الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الصف. وهذه سورة من السور المدنية. سورة الصف سورة مدنية عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، أخرج عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، فلم يقم أحد منا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلينا رجلا فجمعنا وقرأ علينا هذه السورة، يعني سورة الصف كلها، أحب الأعمال إلى الله عز وجل يسألون عنها، فقرأ عليهم سورة الصف. وهنا تظهر همة الصحابة دائما في السؤال عن أفضل الأعمال، عن أحب الأعمال. هذه الهمة العالية نكاد لا نجدها اليوم إلا في ندرة. إحنا نسمع اليوم الناس يقول هي فريضة ولا نافلة، يعني عشان زكاة نافلة نسيبها نتركها. هؤلاء كان سؤالهم دائما عن أعلى الأعمال وأفضل الأعمال وأزكى الأعمال، وهذه الهمة العالية يحبها الله عز وجل. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الأمور الدينية لا يحب الله عز وجل، يحب دائما الهمة العالية والسؤال عن أعلى الأمور. هذه السورة تسمى سورة الصف. ما معنى الصف؟ ما معنى كلمة الصف؟ كلمة مهمة. الله سمى سورة بهذه الكلمة، قال سورة الصف. يعني ايه كلمة صف؟ يعني ايه صف يا شيخ عبد الحليم؟ اصطفاف، تراص. وسمع حد يقول طابور، الطابور ورا بعض، جنب بعض. طيب، قال الله سبحانه وتعالى سورة الصف يعني سورة اللي جنب بعض. ايوه، مش معناها كده؟ مش الصف يعني متراصين بعضهم بجوار بعض؟ فرب العزة سمى سورة بمعنى الناس جنب بعض، الناس متراصين، الناس متلاصقين. مش دي معاني كلمة صف؟ ها، فهذا هو اسم السورة. فأي صف هذا؟ يا ترى صف في طابور عيش، ولا صف في طابور جمعية، ولا صف في صلاة، ولا صف في جهاد؟ أي صف يا ترى الصف المقصود هنا؟ أي صف؟ ما تشوف الصورة، شوف الصورة بتتكلم عن إيه عشان نعرف هو أي صف. يعني آية في السورة تقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ثم تأتي السورة، ركز معايا كلام مهم، والسورة دي من أحب السور، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم قال: وإذ قال موسى لقومه، يعني واذكر إذ قال موسى لقومه، وذكر نبأ موسى مع قومه. وبعدها: وإذ قال عيسى ابن مريم، وذكر نبأ عيسى في آية واحدة مع قومه. ما يريده أعداء الدين من إطفاء نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثم قال بعدها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، محمد صلى الله عليه وسلم، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم جاء النداء الثاني لأهل الإيمان، النداء الأول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إلى قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ثم قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وذكر الجهاد. ثم ذكر أنموذجا ممن ناصر وأيد عيسى عليه السلام من الحواريين وقالوا نحن أنصار الله، وأمر بالتأسي بأمثال هؤلاء. فأي صف المقصود؟ جو الجهاد غالب على الصورة، والصورة مدنية، هذا هو الأول. الأمر الثاني إن ذكر موسى عليه السلام ثم عيسى عليه السلام ثم قوله هو الذي أرسل رسوله يقرر في النفس أن دين الله واحد، أن دين الله عز وجل واحد، وأنه في مراحل البشرية المختلفة ظهر أقوام يعادون دين الله. إن الدين عند الله الإسلام، الدين اللي جاء به كل الأنبياء والرسل هو دين الإسلام، ربنا ما عندهش دين تاني، هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، لا في الأولين ولا في الآخرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لما جاء موسى عليه السلام قومه آذوه ولم يقبلوا ذلك، وتعرفون ما جرى وسيأتي إن شاء الله على تفصيل ذلك. ولما جاء عيسى عليه السلام امتداد، ما من رسول إلا ويؤمن بمن قبله ويبشر بمن بعده، وكلهم يبشرون بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، حتى جاء نهاية هذا الأمر في بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصف ده يا اخواني من زمان، الصف ده من أول آدم، الصف ده واقف فيه الأنبياء والمرسلون. هذا الصف الذي يحبه الله عز وجل ليس صفا أنا الذي أنشئه اليوم أو أنت، لا، وده مفهوم خاطئ يعيشه أكثر المتدينة. كل ربنا يفتح عليه يفتكر أنه هو عايز يعمل صف وعايز يعمل مجموعة. الصف ده قديم، الصف ده بدأ من زمان. حزب الله بدأ من أول بشرية، والله عز وجل من على من من عليه ليكون في هذا الصف. إذا كنت تريد أن تكون مع هؤلاء فادخل في الصف، ادخل في الصف، لا أن تنشئ بزعمك صفا جديدا، لا أن تنشئ بزعمك صفا جديدا. الصف ده بدأ من أول آدم عليه السلام، الصف ده فيه إدريس وفيه قبله ابن آدم الصالح المقتول، فيه إدريس، فيه هود، فيه صالح، فيه شعيب، فيه يعقوب ويوسف وإسحاق وإدريس، فيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيه الصحابة رضوان الله عليهم، فيه أئمة الإسلام الأوائل من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فيه الصديقون، فيه الشهداء على مر الأجيال وعلى مر التاريخ وعلى مر العصور. فالصف يا إخواني ليس جديدا، افهموا المعنى ده جيدا، ليس بالصف الجديد، أنا جاي عشان أدخل في صف موجود أصلا، والذي أذن له أن يوجد هو الله، رغم أن الضربات لهذا الصف من أول ما خلق البشر متتالية ومستمرة ودائمة إلى أن تقوم الساعة، لكن الله عز وجل وعد بنصرة هذا الصف وبغلبة هذا الصف، وبإظهار هذا الصف على ما سواه، لأن الصف ده هو الذي آمن بالله، فالله ناصره والله مؤيده. هذا الصف من أول واحد لآخر واحد فيه يدعون إلى الله، يدعون إلى دين الله، يدعون إلى شريعة الله، لا إلى شيء سواه. واللي فيهم بيدخل حاجة ويخلطها بهذه الدعوة بيخرج من الصف، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. الصف ده بتاع ربنا، عايز تشتغل فيه لله وتنسى نفسك أهلا وسهلا، عايز تشتغل فيه لله فأنت غير مقبول، لله وفقط. صف الموحدين، ولهذا نقول الله وفقط. صف الموحدين، صف من قال لا إله إلا الله وعمل به، هذا هو الصف، هذا هو الصف الذي يسبح الله مع الكون كله. ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى السورة بقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا الصف كما سمعتم في آيات أو بعض الآيات التي ذكرناها هو صف مجاهدين، وهذه الأمة أمة مجاهدة. فما نتخيل أنه سيدخل في هذا الصف أنه طابور شرف، الصف اللي فيه محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء وفي أبو بكر وعمر وعثمان، فندخل في الصف الجميل ده عشان ناخد صورة معاهم، يبقى أنت واهم. لا لا، الصف ده واقف للجهاد وسيظل هكذا، يؤذى في الله عز وجل ويتعرض لضربات ويبقى يجاهد ويبقى لا يرضى إلا بالله ولا يعمل إلا لله، وهو في هذا الصف عابد مسبح لملك السماوات والأرض. هو ده الصف اللي مفروض نكون كلنا واقفين فيه. من شذ عن هذا الصف شذ في النار، من شذ عن هذا الصف شذ في النار. فأنت ما لكش خيار تاني، يا في الصف ده يا في صف تاني. يا في الصف ده يا في صف تاني، في صفوف تانية كتير جدا، لكن الصف المتوجه إلى الله واحد بس، مش أكثر من صف. وهذا هو ما جاء في الآية الثانية من هذه السورة، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الصف ده بيقولوا بيشتغل، مش بتاع كلام، اللي فيهم بتاع كلام ملوش عمل ربنا بيكرهه أشد المقت. فالسورة يا أخواني بتحمل معاني عظيمة، بتعرفك أنت واقف فين ورايح فين وبتعمل إيه، لأن كثير من الأمة مش متخيل ومش فاهم الموضوع ده بشموليته. الموضوع مش جديد، الموضوع قديم، الموضوع بدأ من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق أبانا آدم وأدخله الجنة، وكان ده أول واحد في الصف، وكان الأمر أن يبقى في الجنة أو أن يسكن الجنة، فأبى الشيطان أعداء هذا الصف إلا أن يخرجه منه، فوسوس إليه الشيطان. أن كانت سورة الوسوسة وسورة الإغواء، المهم أخرجه من الجنة. فأنزل الله عز وجل آدم وأهبطه من الجنة وأنزل إليه التشريع، تكاليف. عايز ترجع الجنة اعمل بهذه التكاليف، ما عملتش بيها مش هترجع الجنة تاني. وكان الأمر ليس لآدم وحده، بل لآدم وذريته التي نحن بعض أفرادها الكثر. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هنا أول آية فيها تسبيح الكون كله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وسبح جاءت بصيغة الماضي، سبح فعل ماضي، وجاءت في صورة أخرى يسبح زي صورة إيه؟ الجمعة ستأتي معنا إن شاء الله القادمة، وصورة التغاضي. وجاءت بصيغ أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فجاءت بالماضي وجاءت بالمضارع وجاءت بالأمر. فين؟ ها؟ سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. جاءت بكل هذه الصيغ لبيان مشروعية التسبيح في كل الأوقات، في الماضي والمستقبل والحال المضارع. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات وكل ما في الأرض يسبح لله سبحانه وتعالى. وهذه التسبيحة من الكون كله جاءت في أول السورة عشان تفهمت المعنى ده. السورة بتتكلم عن جهاد وعن رسالة موسى وعيسى وختم الرسالات بمحمد. طب إيه دخل الكلام ده بموضوع التسبيح؟ ما هو ده الموضوع، ما هو ده الموضوع. اللي مش فاهمين إن الموضوع موضوع توجه إلى الله وإسلام لله نفهمه، ما هو ده الموضوع. ولهذا أخواني جاءت هذه الآية في أول السورة حتى تستشعر أنت إنك جزء من هذا الكون المسبح لله عز وجل، جزء من هذا الكون المسبح لله عز وجل. تبين إن الأمانة التي نحملها والرسالة التي نحملها رسالة إلى الكون كله، وهي متفقة مع ما خلقه الله لها من العبادة والتسبيح والتوجه إلى الله عز وجل. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا. لاحظت الكلام دوت؟ فالكلام بيتكلم عن الكون المسبح لله عز وجل وبيان صفات الله عز وجل الذي توجه إليه الجميع، أنه عزيز وحكيم غالب لا يغالب، حكيم في أقواله وأفعاله وما قدر وقضى. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فياريتني نعيش المعنى ده وإحنا بندعو إلى الله وإحنا بنعمل بدين الله وإحنا بننادي بذلك. لا ده أنا واحد من كون كله بينادي بذلك، كله بيسبح الله وينزهه عن أن يكون له شريك بأي صورة من الصور. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، بأشرف نداء ينادي أهل الإيمان، أنتوا ليه بتقولوا كلام وبتعملوش فيه؟ ما ده معنى الآية، لما تقولون ما لا تفعلون. ده بنسميه توبيخ، تقريع. أنت ليه بتقول كلام ما بتعملش فيه؟ كده أنا بوبخك بأقرعك. لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون من الخير ما لا تفعلونه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت يعني البغض، أشد البغض والكراهية يسمى مقتا. لم يقل يمقت الله، لا، كبر مقتا عند الله، ده من أعظم وأشد وأكبر المقت والبغض عند الله عز وجل أن تقولوا ما لا تفعلون. وكرر الكريم، مش كبر ذلك مقتا عند الله، لا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نفس الجملة اللي في الآية اللي قبلها، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مش عايز تقولش خدت بالك من الكلمة الأولى تاخد بالك من الكلمة الثانية. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به. ركز من القصة دي اللي قالوا أنها سبب نزول الآية. قالوا يا ريت نعرف إيه أفضل الأعمال التي يحب الله عز وجل لنعمل به. فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. الجهاد في سبيل الله. فلما نزل الجهاد الكلام ده هم لسه ما فيش جهاد بيسألوا أفضل الأعمال ولو عرفنا أفضل أعمال هنعمل بها. فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس منهم وشق عليهم الأمر بالجهاد. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكم من عمل يا أخواني طول ما احنا في بر الأمان كده وبعيد عن العمل نتكلم وهنقول وهنعمل وفين بس نعرف بس نكون وهتشوف. فلما يحصل ما عزمنا عليه أو ما تقولناه كما عادنا كنا بنقول به كلام كده بالفم فقط فلما يحق الحق ويقع الأمر ما تلاقيش الهمة اللي كانت موجودة في الكلام ما تلاقيش العزم اللي كان واضح من الكلمات. إيه اللي جرى؟ هذا أمر يكرهه الله عز وجل. قال ابن كثير نزلت هذه الآية حين تمنوا فريضة الجهاد فلما فرض نكل عنه بعضهم. وهذا شبيه بقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. مفيش قتال خليكوا صلاة وزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشاهدة. الآيات قال لك هذه الآية شبيهة بهذه إن فيه ناس بتوع كلام وساعة الجد ما تلاقيش. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طب إيه المطلوب؟ قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يبقى رب العزة مش بيحب المقاتلين فقط المجاهدين فقط، لا، المجاهدين بصفة معينة المقاتلين بصفة معينة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. انتبه، أولا أول شرط أنه في سبيله ليس لأهواء شخصية ولا لأغراض دنيوية ولا لمقاصد سفلية. الجهاد في سبيله، والكلمة دي سهلة لكن وراها كلام كتير. جهادهم لله، جهادهم لتكون كلمة الله هي العليا وفقط، ليس لتكون كلمة الله العليا وكذا من حظ نفسي وكذا من لا لا لا لا، لله وفقط. يبقى أول شرط أنهم قوم أصحاب جهاد وقتال، دي الأولى. ثانيا هذا الجهاد والقتال لله وفقط في سبيله. ثالثا صفا، ليس في جماعات شتى ولا أحزاب متفرقة، لا، يحب الذين يقاتلون في سبيل الله على قلب رجل واحد. دي صفة المحبوبين إلى الله، دي الصفة التي يحبها الله عز وجل. وقتالهم في صمود وثبات لا تواني فيه ولا رجعة، كأنهم بنيان مرصوص حيطة سد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، تشبيه للصورة التي يحبها الله. إيه بقى البنيان المرصوص دوات؟ تعال نشتغل بنايين كده شوية ونشوف بنعمل إيه. ما هي دي الصورة اللي بيحبها الله، فلازم نقف معها وقفة طويلة. ما بتيجي تشتغل بنا، البنا بيعمل ايه؟ اول حاجه بيعملها ايه؟ ما حدش هنا شاف بنا بيبني؟ يشد خيط. اول حاجه بيعملها البنا يروح جاي وشادد خيط. ايه يا عم الخيط ده؟ انت هتبني ولا هتشد خيوط؟ يقول لك لا، ما هو مش هتستقيم الحيطه اللي هبنيها ده، ايه غيبه في حاجه بقيس عليها. نيجي كده يقول اظبط على الخيط، يزوق الخيط كده شويه ويجي يقول له لا ارجع تاني، انت حرقت الخيط. لو اشتغلت انت صبي بنا ولسه بتتعلم، تلاقي المعلم دايما يقول لك الكلمتين دول، شديت الخيط يا له، انت زحزحت الخيط، انت طلعت بعيد على الخيط، انت جيت على الخيط، انت بعدت على الخيط. فيه ميزان، الميزان ده والخيط ده رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي أنزله، عشان ما يبقاش الخيط بتاعي ولا بتاعك، الميزان بتاعي ولا بتاعك. لا، في طريقة يقوم بها هذا الصف. والذي أنزل الحق والميزان هو الله، ليقوم الناس في هذا الدين وفي هذه الدنيا بالقسط بالعدل، موزونين على الخيط. الخيط ده تلاقي الراجل يشد الخيط كده وبيجيب خيط تاني في سقاله كده وينزل كل حبه يشوف الحيطه ماشيه مع البتاع ده ولا مش ماشيه مع الخيط ده ولا مع الميزان. فلو كنت انت ماشي، انا بكلم على واحد ملتزم، واحد عايز يدخل في الصف، مش بتكلم على اللي مرميين كده وكده، انا بكلم على ملتزمين عايزين يعملوا الصف اللي ربنا بيحبه، فلازم يكون فيه ميزان. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باليوم واليوم الآخر. عايزين تدخلوا في الصف ده، صف المؤمنين بالله واليوم الآخر، ففيه ميزان، وعند المنازعة بنرجع ليه. هترجع لأي حاجة تانية يبقى أنت أفسدت، يبقى الناس عايزة تبني وأنت بتهد، أو بتبني غلط، حيطة هتقع بعد شوية. أو في ناس ما بتبنيش، وفي ناس بتبني غلط، وفي ناس بتبني صح، ملهاش رابع، يا شغال يا مش شغال، واللي شغال يا شغال صح يا شغال غلط. وبالتالي كان عندنا كفر ومنافقين، وعندنا مسلمين منتسبين للإسلام وهم من أهل البدع بيبنوا غلط وبيعملوا غلط مش على الميزان، وأهل السنة وجماعة ماشيين على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه وأصحابي. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وفي رواية لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي، وعشان كده بنقول الاتباع وترك الابتداع، الاتباع وترك الابتداع. ليه؟ عشان نرجع للميزان، عشان تقوم الحيطة دي وينبني القصر العظيم ده. تاني خطوة بعد ما يشد الميزان بيبدأ يبني، يحط قالب طوب وجنبه قالب تاني تالت رابع، يجي يحط الخامس يلاقي دي نهاية الحيطة والقالب مش جاي، يقول له شوف لي نص قالب، يقوم يجيب له نص قالب ويكمل بيه الايه الصف. فاحنا ما عندناش حد ملوش لازمة، النص قالب بنعوزه، مش هينضبط الصف غير بالنص ده، يجي يبني الصف الثاني، خلي بالك ما بيحطش قالب على قالب، لا يجي على قلبين اثنين ويحط القالب اللي فوق يمسكهم الاثنين. فلما تيجي انت تبني صف تاني في نفس البناء، خلي بالك لازم تربطه بالصف اللي تحت. لو حطيته صف تاني مش مرتبط باللي تحت ومش ماسكه، تزق الحيطة تقع. لو عندك مكعبات اطفال، شفت مكعبات الاطفال؟ اعمل زي الواد الصغير تلاقيه يجيب لك ايه، واحده على واحده على واحده على واحده على واحده، ويجيب الثانيه جنبها جنبها، تزق البتاعه تقع. تقول له لا، هدي تمسك الاثنين واللي بعدها تمسك دي ودي تمسك دي، شوف ازاي تمسك بعضها ما تقعش. فاحنا فيش حاجه اسمها واحد بنى صف كده بتاع لوحده كده طالع هيقع، لازم يربط، يسموه طرف رباط، لازم يربط مع اللي بعده. ما ربطوش مش هتقوم الحيطه دي، هيقع البنيان ده. وده اللي بيحصل في كثير دعوات بتقوم مالهاش دعوه كده، وايه كان المسلمين دول مش تبعها، كان الناس دي مش تبعها، هو طالع لوحده كده، هيطلع يطلع شويه بس مش هيكمل، هيقع. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. يجي في الحيطة الصف اللي بعده في نفس الحائط، يلاقي انه لما وصل القالب ده كده وجاب ده كده، يجي يحط النص قالب، لاه مش جاي، ده محتاج ربع قالب، صح؟ يروح حاطط الربع يمه دي وربع اليمه التاني، ما كان نص من شويه، بس لما اتحرك كده عشان يمسك اللي تحته بقى اللي محتاجينه ربع. لا ده وساعات يحتاج شقفه صغيره كده، مش كده؟ حتة صغيرة يحطها، هي دي اللي بتمسك الصف. فعلا الأخوان، الأعمال العظيمة اللي ممكن نعملها في سبيل الله ساعات تبقى مستنية، بس العمل كله يبقى ضعيف جدا، مستنين بس أخ يحط الورقة دي على المساجد. نسي وما عملش العمل ده، محدش عرف العمل العظيم ولا أقبل عليه، وبقى عمل ضعيف، لان الربع قالب ده اللي فاضل، الشقفه اللي فاضله دي ما اتعملتش صح. فاياك ان تستقل نفسك، في اي عمل لله عز وجل، لانه حتى لو كان قليلا فده جزء من بنيان كبير ما بيقومش الا بيه. احنا شفنا لما نلاقي الزبالين او الكناسين تعطلت أعمالهم، لا ده كلنا تضررنا. طب ده عمل بسيط يا عم. لا، لما توقف الدور ده بقت الدنيا مليئة بالأمراض والجراثيم ومستشفيات وحياة لا تطاق. فيا أخواني لابد أن نشعر بحاجة بعضنا إلى بعض لكي نقوم جميعا، يبقى لنا قيام وبناء. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، سيقع بنيانكم مش هيبقى لكم قيمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأحيانا وإحنا بنبني البناء ده، كون أنت بتبني الحيطة اللي هنا وبكون أنا شغال اليماتي، وبتكون أنت شغال اليماتي، واخ تاني شغال هنا، وواحد تالت شغال هنا، خلي بالك بس فيه خيط مشدود مدي صوره للقصر المنيف الذي سيبنى، قصر الاسلام، قصر الاسلام باركانه الاساسيه. فانا ببني وانا عارف ان قدام هقابل اخويا وهيبقى في طرف رباط هناك. فكر في طرف الرباط ده من دلوقتي، ويمشي في البناء ده في الحته اللي اخوك اللي هتقابل فيها اخاك الذي يبني في الجانب الاخر، لانه لن يقوم البناء كله الا بهذا التلاقي في هذه الاركان. فاي مثال من القران عايزك تعيشه بالمعنى ده؟ عشان رب العزه لما بيضرب المثال، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. عندك علم وفهم هتفهم الأمثلة دي كويس. لك هوى ومقاصد شخصية مش هتفهم حاجة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. بنيان مرصوص قال المصنف رحمه الله أي ملتزق بعضه ببعض. رصصت البناء أرصه رصا إذا ضممته بعضه إلى بعض. بعد ما بتحط القالب كده جنبه التاني تلاقيه عمال يضرب بالمسطرين اللي فيه ده عشان يجيبه جنبه بالظبط، ما يفرقش عنه كتير. هذا هو المرصوص أي المتلاصق. وقيل هو من الرصيص. إيه الرصيص ده؟ الرصيص اللي هي المادة اللي بتحطها عشان تلزق القلبين ببعض. فهمني إزاي؟ يبقى مرصوص يعني متراص، ومرصوص يعني ملتصق، وفيه لصيق اللي هو الرصيص ده اللي هم احنا حبة الأسمنت والمونة نحطها عشان نلزقهم ببعض. كأنهم بنيان مرصوص متلاصق برصيص يضم بعضه إلى بعض، ما تلاقيش فتحة. كأنهم بنيان مرصوص. هذا هو مطلع السورة. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ده بنسميها مقدمة الصورة أو صدر الصورة أو مطلع الصورة، وبتبقى جامعة للمقصد المراد من الصورة، المقدمة والخاتمة. فالمقدمة كن واحدا من أفراد هذا الكون المسبح لله عز وجل، كن من الواقفين في هذا الصف المتلاصق المتراص المتجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء هم الذين يحبهم الله إن كنت تعمل لله عز وجل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني. إيه اللي جاب بقى موسى عليه السلام هنا؟ ما هي حلقة يا إخواني، ما احنا قلنا ان ده بنيان واحد، دي حلقه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا، بيربط نفسه باللي فات دايما مش لوحده. فحين نقول اننا امه واحده لا نقصد المسلمون في هذا، لا نقصد المسلمين في هذا الزمان اللي عايشين النهارده، لا لا لا، انما هو ارتباط بامه بمن مضى وبمن سيأتي. فنبقى نستغفر لهم ونذكرهم. ولهذا أخواني دراسة التاريخ، تاريخ الإسلام والمسلمين، عبادة قربة، عبادة وقربة. ما ينفعش تنشأ جيل بعيد عن أصوله، ده مش طالع كده نبتة شيطانية كما يقولون، نعوذ بالله، فكله لله عز وجل. لا، مش نبتة لوحدها كده طلعت، لا، ده جزء من بنيان، من بنيان سابق. حين نبني هذا البناء، حين نبني هذا البناء، لو كانت اللبنة التي وضعتها في هذا الصف في نفسها ضعيفة فهذا ضعف في إيه؟ في الصف والبنيان كله. وعلشان كده دايما بنهتم على قد ما هنقول الصف الصف الصف، وخليك مع المسلمين وخليك في الجماعة، صلي تصلي في جماعة، الحج فأنت مع جماعة، الصيام مرتبط بأن يراه واحد من المسلمين فالكل لرؤيته يصوم، الزكاة تبحث عن فقراء ومساكين ولازم تعرف الناس الفقراء والمساكين، مش هتقبل الزكاة منك لأي حد لغاية لما تبحث عنهم. تجد ان كل العبادات بتعمل على هذا الرابط، تعمل على هذا الرابط. بالعكس، ده ان العبد قد ياتي بصلاه وصيام وحج ويفلس يصير مفلسا. ليه؟ قد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، ما ينفعش، لازم ترتبط بهم برابط أخلاقي عالي. ولكن لازم تهتم بقى لما تيجي تقف، ما انت واحد من الواقفين في الصف ده، انت لبنة من هذه، ان تكون هذه اللبنة قوية. يبقى احنا عندنا يا اخواني جزء فردي وجزء جماعي. اذا صلى احدكم من الناس فليخفف، فان صلى وحده فليطول ما شاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى ترم قدماه، يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء لأنه بيصلي لوحده. فلما يصلى بالناس يقول لمعاذ صلي بنحو سبح والغاشية أو قال الشمس. يبقى بالتالي أنت في نفسك صم واجتهد وقم الليل وطول العبادة واحفظ قرآن وافعل كذا وكذا وكذا، ده بناء فرد عشان يوم ما نيجي نحط المأداه في الصف يبقى حطينا حاجة قوية، مش حطينا لبنة ضعيفة أي حد يزقها يكسرها. ولهذا من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، اللبنات القوية، اللبنات القوية اللي كانت في أول الإسلام المهاجرون الأوائل وليس مسلمة الفتح، الذين قاموا وصاموا، ها هم دولة اللي صمدوا وصبروا، اللبنة قوية. وبالتالي جاء الكفار كان هيدخلوا من المكان ده، لكن وجدوا ايه؟ حيطة سد بلبنات قوية. وبالتالي احنا عندنا جزئين ما يغيبوش عنك ابدا. انا عمال اجتهد في العبادات والقربات والبر والصلة و و و و خلي بالك، وانا ماشي كده بربط في اللي جنبي، بربط باخواني، بربط بالمسلمين معي عشان نبني هذا البنيان. واضح اخواني؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا البنيان بنيان عامل وليس خاملا. وعلشان كده قبل ما يتكلم عن البنيان قال لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون لشغلين. يقول الله عز وجل لليهود أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أنت عمال تقول البناء ورص البناء ونعمل كذا وللإسلام وانت ناسي نفسك؟ فين بناء الفرد؟ فين بناء الفرد؟ ولا أنت عمال تقول الناس ابنوا نفسكم خليكم في الصف اعمل كذا وانت سايب نفسك ضعيف؟ ها؟ قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال الله عز وجل ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، إلا قالوا طاعة، إحنا هنطيع وإحنا معك يا محمد وإحنا كذا، لما خرجوا من عندك بيتوا أعمالهم اللي يعملوها بالصلاح إيه؟ غير الذي يقولون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، ومن الكذب في الحديث أن تحدث حديثا ولا تعمل به، ده من الكذب، من علامات النفاق، من علامات النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تقول يا عبد الله، تقول لولدها تعال أعطيك، ده كلامها، ده كلامها، هذا ما تقوله، تعال أذهب ديك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أردت أن تعطيه، تعزة تديله إيه؟ فقالت تمرا. فقال أما أنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة تقولين ما لا تفعلي. هذا نفاق، هذا كذب، مهما كان كلامك زي العسل انت منافق وكذاب. ليه؟ لان الكلام اللي زي العسل ده ما معهوش فعل يوافقه ويناسبه ويكون ككلامك. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فالاستنبي ربنا على الصدق بربنا على العمل، بربنا على الاجتهاد، بربنا على الوحدة والوقوف في الصف. دي المعاني يا أخواني الصحيحة التي إن لم تظهر في أقوالنا وأفعالنا فلن يقوم هذا البناء، لن يقوم هذا البناء. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فلا تنسى نفسك أن تواليها لتقوى، هذه الأولى. ثانية، لا تنسى إخوانك لأنك واحد معهم في هذا الصف. ونكرر إخواني إن القوى المحاربة لهذا الصف كثيرة، وطريقة محاربتها كثيرة أيضا. لما عرفوا أن قوة هذه اللبنة تعني قوة البناء، فبدأ يهدم اللبنة دي، فساد الأخلاق اللي في الشباب بأفلام بأغاني تمثيليات، ده كله عمال يهد بيضعف هذه اللبنات. طيب يجي في مكان تاني خلاص، وخلى الشباب والرجال والنساء اللي هتقوم بهم الأمة في وهم، في ضعف، حب الدنيا وكراهية الموت، في فسوق، في فجور، في معاصي، في تجاوزات، في كسر القواعد الشرعية والأوامر الربانية، إزاي يجترئ على فعل المعصية. خلاص دخل اللبنة الهشة ديت، يجي بعد كده كل محاولة للاجتماع والارتباط يفرقها بصور شتى، بشائعات، بإعلان، يفتح باب لهذا الأمر. تعال اعمل زي ما انت عايز، انت اعمل كذا وانت اعمل كذا وانت اعمل كذا، حتى كما قسم الدول العربية كده لدول، داخل الدولة الواحدة يقسمها إلى أجزاء، وداخل الأجزاء يقسمها إلى جماعات وأحزاب، عشان يبدأ يفتت صوتك، يفتت ويفت في عضدك، نبقى كذا حاجة مش حاجة واحدة. كل هذا يا أخواني يعلمه أعداؤنا جيدا، لما بيعملوه بيعملوه على علم، على علم بهذا الباطل. فبدأ يفت في عضد هذه، في هذا الجسد الواحد، عشان يتأكد إن ده مش تبع ده، وده مش تبع ده، وده مش تبع ده. يعني كان فترة من الفترات يقول لك كل اللي انت عايزه، بس ما تعمليش التكتلات اللي بتعملوها دي. ايه التكتلات؟ يقصد ايه بالتكتلات اللي بتعملوها دي؟ اجتماع البنيان، انك تعملي بنيان يقف ويبني ويعلي، لا، ده يغيظ الكافرين. الموجة يا اخواني اللي جاية في كل وقت، ليس في هذا العصر فقط، ولكن بتزداد الأمواج مع تأخر الزمان، موجة عالية جدا، والشر فيها عارم، والباطل فيه بجاحة غير طبيعية، متبجح، والشيطان ماكر ولئيم، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، فمداخلهم شتى وطرقهم ملتوية، ولا يكلون، لأن البنيان ده يقف أمام أهواء، ويقف أمام شهوات، يقف أمام رغبات هم يريدونها، هم يريدونها، وبالتالي لا يريد لهذا البناء أن يقوم، لأن قيام هذا البناء يعني أنه يقطع عليهم باب الفساد، وهم لا يريدون ذلك، يبغونها عوجا. ربنا وصفهم كده في القرآن، عايزينها تفضل عوجا، لأنها لو استقامت ظهر عوجه، لو استقامت ظهر عوجه، وظهور عوجهم يعني أنهم مرفوضين، وهم مش عايزين كده، عايزين يبقوا في هذه الصورة المغشوشة للناس والمخدوعين بها، ها، حتى يزينوا الباطل، عشان انت شايف المعوج، وشايف ان هو ده ما ينفعش غير العوج. اي والله، تجي الناس تربت يقول لك ما ينفعش غير كده، ما ينفعش غير العوج، ما ينفعش غير الغلط، وبالتالي اللي هيقيمها مستقيمه ومعتدله هو ده اللي يبقى غلطان. فانتبهوا، لان هذه القوى الباطله تستغل ضعف النفوس، ضعف الايمان، ضعف التصور، ضعف هذه العقائد في قلوبهم. فلما يضعف هذه المعاني اللي بنحكيها وبنذكرها في آيات القرآن خلاص من السهل العدو أن يدخل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والبنيان كله قد يختل باختلال لبنة. فاللبنات دي لو احنا ما اهتمناش بيها في تربية الأفراد والرجال والنساء والأطفال ستخرج كما ترون حال المسلمين اليوم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وخلص موضوع قوم موسى. اللي بعده وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة اللي جاء بها مين؟ موسى. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بيعمل إيه عيسى عليه السلام بهذه المقولة؟ بيربط البناء. أنا مش جاي حاجة لوحدي كده، لا لا لا لا، أنا جاي مصدق لرسالة موسى اللي قبلي وببشر برسالة محمد اللي بعدي عليهم جميعا صلوات الله والسلام. نعم. فأخواني هذه هي رسالة عيسى. والله أخذ ميثاق النبيين على ذلك. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولا تنصروا. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. سورة آل عمران. كل نبي يؤخذ عليه الميثاق. عشان كده قلنا من المواثيق، في ثلاث مواثيق لكل الناس إلا الأنبياء في ميثاق رابع. الميثاق الرابع هو ده، كل نبي لازم يعمل الرابطة دي. كتابي يصدق الكتب اللي قبله وبيبشر باللي جاي بعد. إحنا حاجة واحدة. فإذا خرج من خرج من هذا الصف، صف الموحدين، هو دولك، لا هؤلاء من نقاتلهم اللي خرجوا من صف الموحدين، لأنه لا يكون إلا هذا الصف. قوم موسى عليه السلام وجاء قوم عيسى. ماذا فعل قوم عيسى لما قال لهم ذلك؟ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. كذبوا. قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله الكاذب وهو يدعى إلى الإسلام. إسلام هو عيسى جاء بالإسلام؟ أيوة طبعا. هو في نبي جاء بغير الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما، وقوم عيسى يقول واشهد بأننا مسلمون. هو الإسلام، ما فيش غيره. إسلام لأمر الله عز وجل. أن كان أمر الله، فلما كان أمر الله عز وجل بتكاليف في التوراة بهذه الصورة سمعا وطاعة، جاء بعد الإنجيل سمعا وطاعة، جاء القرآن سمعا وطاعة، ينزل ما يشاء ويتكلم بما شاء ويأمر بما شاء. ومن أظلم من افترى على الله الكذب ويدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إيه بقى تمام النور؟ قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بفسر بسرعة عشان أربط لكم اليوم الصورة ببعضها، وبكرة إن شاء الله وبعد بكرة هنكمل التفصيل. فشفتوا التسلسل الآيات جاي إزاي؟ تسبيح الكون. ليه بتقولوا كلام ما بتعملوش به؟ الله لا يحب ذلك. الله يحب الذين يقاتلون ليس فقط في سبيله، ليس فقط صفا كأنهم بنيان مرصوص. خذوا أمثلة ونماذج على مر التاريخ لمن عملوا لهذا الدين ومن أرسلهم رب العالمين. كانت رسالة موسى فآذوا وزاغوا فأزاغ الله قلوبهم، ما ينفعوش. اللي بعده رسالة عيسى عليه السلام، جاءهم بالبينات كذبوه وردوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن الله متم نوره رغم كل المحاولات على مر التاريخ لقتل دين الله. أبى الله إلا أن يتم نوره وأرسل محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره، يعني يعليه على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ خلاص ما الرسالات خلصت، أتمها الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك أنتوا ما منكمش غير شيء واحد، أنكم تدخلوا في الصف ده ها وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم زي اللي قبلكم عملوا، كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، إيه النتيجة؟ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يعني أنتم ما كنتم غير سبيل واحد، تدخلوا في الصف ده، والصف ده هو الدعوة والجهاد في سبيل الله، وهي دي التجارة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعرضها علينا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هي دي وبس اللي هتنجيكم من عذاب النار، هذه وفقط المنجية من عذاب النار. في صف تاني من غير إيمان بالله ورسوله، من غير دعوة إلى دينه، من غير جهاد في سبيله، مش هيحصل أبدا لكم النجاة لا في الدنيا ولا في الآخرة. هو ده الموضوع اللي تتكلم عنه سورة الصف. الله الذي يسبح له الكون كله خلق الخلق وأرسل الرسل ليتم دينه وأمره، فمن استقام في هذا الصف وعلى هذا الدين وعمل بهذه التكاليف بل ودعا إليها وكان ناصرا لدين الله ومن أنصار الرسل والأنبياء والمرسلين وثبت على هديهم وعلى طريقتهم واستقام في هذا الصف، فله النجاة في الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا أن نكون في هذا الصف، وأن يجعلنا من يقاتلون في سبيله ويدعون إلى دينه ويعملون بما شرع وأمر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.